لأن لف والمقيط ليس له مقصود، إنما المقصود ما وضع على حضور معين سواء كان مقيطا أو غير مقيط، بدليل أن الثوب مقيط ولا نزاع فيه أنه مقيط. لو أن الإنسان التحف بوضع على الكتفين كان حلالا بالإجماع، فعلم أن المقيط ليس منهيا عن المطلقة، إنما منهي عنه إذا كان على حضور معين. ولكن استقر في هذا الحال هذا الناس استقر الآن بعد عطاء العلم أن لفظ المقيط قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ليس له أصل، ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا نهى عن رب الصحابة، ولم يرد في كلام هذا أصل، إنما استنبط وذكر الفقهاء قولا فظنه من معرفة له بذلك أن هذا حديث وأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمم ذلك وظنه أن كل مقيط يكون على محرم لا، مع أنه لو تأمل هو يلبس نعلين مقيطين، لو تأمل في نعلين لزال عنه الإشكال، ولو تأمل في الإزار اللي عليه والرداء الذي قد لبسه هما مقيطان زال عنه الإشكال في هذه المسألة. نعم. عفى الله عن فرق الرباط الطبي المفصل على قدر اليد وغير ذلك وما فصل على قدر القدم، فجوارب التي تسمى شفاف وكلف ما كلف تسمى فنادق، وكالبوت وتسطى وكف، وكالرباط الطبي المفصل على قدر القدم وغير ذلك. أما العصابة فلا تسمى مقيطا ولا لباسا، كرجل أصاب جرح في يده وعصب عليه عصابة فإن هذا ليس مما بين قدمه، لأن هذا ما فصل على عضو معين فلا يدخل هذا في النهي. كذلك الرجل صبته في راسه شجة وربط على راسه عصابة فإن هذا لا يقال عنه بأنه قد لبس مقيطة. نعم. عفى الله عنه. ومن الأدلة على أن ما فصل على قد عضو من عنق المحظورات الإحرام ما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الكفاف إلا أحد لا يجب النعلين، فلا فليلبس الكفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. ومنع المحرم باللبس المقيط ومنع المحرم باللبس المقيط مجمع عليه، مجمع عليه إذا كان على حكم معين، فينبغي التنبه أن لفظ مقيط لا أصل له، ينبغي التفريق بينهما حتى لا يقترب كلام الفقهاء بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعليه فإن من أحرم في قميص أو جبة وغيرهما مما فصل على قد عضو من أعضاء الإنسان أو لبس شيئا من ذلك وهو محرم ناجيا لا تمنعه الشرطة من الدخول إلى مكة، عفى الله عنك. وكما سبق بيان عند الكلام على المواقيت المكانية ومثل هؤلاء كل من لبس هذا المحظور متعمدا، لكن إن كان لبسه لحاجة ما دون فيها شرعا كأن يلبسه لمرض أو ضعف شديد أو لأنه لم يجد لباس الإحرام أو لأن طبيعة عمله تلزمه بذلك الشرط والأطباء ونحوهم فلا إثم عليه، لكن يجب عليه فدية فعل المحظور. أما إذا لبس المحرم ما لم يفصل على قدر العضو فلا حرج عليه في ذلك ولو كان فيه خياط، فلا حرج عليه في لبس رباط طبي يلفه المحرم على يده أو ركبته، ولا في لبس الحجامة الطبي الذي يلفه على ظهره ويلفقه بلاصق أو نحوه، ولا في لبس الساعة والنظارات، ولا حرج عليه أيضا في لبس قطعة من قماش يلفها المحرم على عورته ويربطها على وسطه، لأن جميع هذه الأشياء إنما يلفها المحرم على جسده ثم يربطها ويمسكها بما ذكر، وليست مما فصل على قد عضو والله أعلم، ويلحق بما ذكر الإزار الذي فيه لاصق، وكان هذا اللاصق يشبه الهيمان الكبر الذي يشد به على الإزار، أما إن كان هذا اللاصق يمسك أطراف الإزار بعضها ببعض من أعلى إلى أسفل فهل يجعل هذا الإزار مفصلا على قد أسفل البدن، ومثله شد الرداء بعد لبسه المشابك من أعلى إلى أسفل فهل يجعله كالجبة أو كجزء. تقدم عندنا قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح العمدة يقول لو أن رجلا فندق السراويل لم يكن هذا منهيا عنه، يقول بالاتفاق فهذا دليل على أنه المنهي عنه لأنه فصل على عضو على الفخذين. فهل هذا يكون قوي في مسلاه يشبه الوزرة السروال حين يشبه الوزرة يشبه تنورة المرأة؟ الشيخ الإسلام ما يرى النهي عن هذا بل يحكي الاتفاق على جواب ويشبه الإزارة موجودة المعاصر لأنه ما فصل العضو هذا العضو من الأصل سوف يسقط وواجب الستر ويفرق بين أن يكون تلبس هكذا أو تربط تضع الخيط ثم تربط لا فرق بين هذا وبين هذا. نعم عفى الله عنك إلا أن لا يجد إزارا فليلبس سراوي ولا يلبسها وإذا قال بعض الفقهاء يلبس سراوي يفتقها رد عليه ابن تيمية قال إذا تقصر حلال كريمة إذا لا وجه لذلك وهذا يؤكد هذا القول وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يجد إذا فليلبس السراوي فعلم السراوي ما ممنوعة لكن بعضهم يفتقها إذا فتقها ما صارت السراوي وجاز لبسها بلا حد وهذا ما رد عليه ابن تيمية على قال يقول هذا يؤكد جواز الإحرام المعاصر وأنا بدي يحكي على مثل الاتفاق. نعم عفى الله عنهما والبخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وأيضا النبي هنا في كائدة ماذا كفارة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا الحديث كفارة فهذا يؤكد القول لأنما جاء في حديث كعب بن عجرة خاص بهذه المسألة. قال طائف من الفقهاء يمكن حمل حديث كعب على ما إذا كان فيه خلاف ويحمل هذا الحديث على ما لا خلاف فيه. نعم عفى الله عنك يعني المحرم ويدخل في هذا من كان في الطائرة ونسي ملابس الإحرام من أهل مع العبش أو لم ينوي العمرة إلا بالطائرة ولم يكن معه ملابس الإحرام فإنه يلبس السراوي ويلف ثوبه أو شماغه أو غيرهما من الألبسة على ظهره وصدره حتى يصل إلى المطار. يمكن أن يلبس الشماغ يضع على عورته ويزول الإشكال يقول الشماغ بمنزلة الإزار. عفى الله عنك أو لا أدل عليه فليلبس كفين ولا شيء عليه للحديثين السابقين. الرابع تغطية الرأس بمواصف كعمامة أو مترة أو خرقة أو سجادة أو غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم في شأن الذي توفي بعرفات وهو محرم ولا تقدم رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق عليه وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. والأذنان منه أي من الرأس لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذنان من الرأس لكن هذا حديث ضعيف ولو طرق فيصح من ذلك شيء وهذا مما لا يمكن تحسينه بمجموع الطرق لأن الطرق غير قوية. نعم فجحوا تغطيتهما حال الإحرام كسائر الرأس وذهب بعض أهل العلم إلى جواز تغطية الأذنين حال الإحرام لعدم الدليل القوي في المنع من زائد هذا ولا فرق لما وجه الرجل فيجوز له تغطيته وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه غطى وجهه وهو محرم وعليه فيجوز له. جاء في الحديث وأتخمر رأسه ووجهه هذا دليل على من ولكن رواية الوجه شادة لو صح هذا كان نصا في المسألة. قد بحث هذه المسألة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في كتاب الحج. نعم عفى الله عنك وعليه فيجوز للرجل لبس الكمامة التي تغطي الفم والأنف. الخامس الطيب.